وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم فإذا خفت عليه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين يا شيخ نعم فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقال قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن يفعل أو نتخذه أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون فالتقطه فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. نعم نعم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا تكون من المؤمنين. وقالت لأختي قصي. وقالت لأختي قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه عليه. الله الله الله على قصص القرآن. نعم. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها إن كادت لتبدي به لولا وقالت لأختي قصي فبصرت به عن جنب فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأختي قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا وكذلك نجزي المحسنين. نعم نعم يا قرآن. ولم كنت نفسي فغفل له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب إني ظلمت نفسي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر قال رب إني ظلمت نفسي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. نعم سبحانه

ليقتلوك فاخرج فاخرجني لك من الناصحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال فاخرج إني لك من الناصحين قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين يا رب يا رب يا رب ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه من امرأتين تذودان ووجد من دونهم امرأتين تذودان ولما من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقي لهما ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمه وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان فسقيلهما ثم تولي إلى الظل فقال ربي إني لما إلي من خير فقير يا رب فجاءه إحداهما على استحياء فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاء نجوت من القوم الظالمين فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فجاءته إحداهما تمشي على استحياء

عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أتأجرني ثماني حجج. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني الصالحين. قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك أيما أجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة المباركة لقارئ العالم المسلم الكبير بيت قراء القرآن الشيخ محمد.